قال إذا دخل رجل بيته ووجد مع امرأته رجلا فهل يحق له أن يقتله؟ وهل يدل حديث سعد بن عبادة على جواز قتله حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه؟ هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم أي اختلاف، وابن القيم يرى أنه يجوز له أن يقتله ويقول هذا برهان. نعم، ومن أهل العلم من يقول لا يجوز له أن يقتله إلا إذا أتى بأربعة شهود أو اعترف الزاني، فأيضا الحدود إلى الحاكم، فإن دافعته نفسه ولم يستطع الصبر ولا استطاع أن يضبط نفسه وأقدم عليه وقتله، ففيما بينه وبين الله لا شيء عليه، لأنه مقاتل دون عرضه، لكن يلزمه القصاص، لأنه لو فتح هذا الباب ما من أحد يريد أن يقتل شخصا إلا دعاه إلى بيته ثم يقول هذا وجدته على أهلي فقتلته. نعم، فلا بد من ماذا؟ من بارك الله فيكم الشهود أو ماذا؟ أو الاعتراف. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما الإقرار صريح منه، قال أتعجبون من غيرة سعد؟ والله لا ناغر منه، والله أغير مني، من أجل هذا حرم الفواحش.